بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره استنى بسنته يوم الدين. هذا أيها الإخوة هو الدرس التاسع في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل السنة لا يقيسون الله جل وعلا بأحد من خلقه، بعد أن ذكر أن أهل السنة أيضا لا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثلون، وأن الله جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فيعلم من ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذه الكلمة التي هي تكون مرادفة للتي قبلها، لا ند له لا نظير له ونحو ذلك، إلا أن القياس في باب الأسماء والصفات فيه تفصيل، وقبل أن نشرع في هذا التفصيل ينبغي أن نعلم ما هو القياس. القياس بارك الله فيكم هو تقدير الشيء على شيء آخر، تقدير الشيء على شيء آخر. مثال ذلك يقال فلان قاس الثوب، يقيس الثوب. ما معنى ذلك؟ أن يأتي بالقماش فيضعه على بدنه فيقدر طول هذا الثوب بطول بدنه، هذا هو القياس. ولذا تجد على الملابس مقاس كذا مقاس كذا، لماذا؟ لأن هذا الثوب مساو تماما لطول هذا اللابس، مقاس كذا، مقاس صغير، مقاس كبير، مقاس وسط ونحو ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يقدر طول الثوب وحجمه بحجم الإنسان أو بطول الإنسان، هذا هو القياس في اللغة. أما في اصطلاح من تكلم في القياس ونحو ذلك كما في أصول الفقه فهو أنواع. النوع الأول هو قياس التمثيل، وعندما نتكلم عن هذه الأنواع نذكر بعدها ما يجوز في حق الله جل وعلا وما لا يجوز. النوع الأول قياس التمثيل. اليوم بارك الله فيكم أنا سأقتصر الدرس، لماذا؟ لأن الموضوع فيه دقة، فلا بد أن تنتبه جيدا لموضوع القياس. من أجل هذا القياس ترك أبو الحسن الأشعري مذهب المعتزلة، انتبه، فهو يظهر لك جليا نقاء وصفاء منهج أهل السنة والجماعة. القياس الأول بارك الله فيك قياس التمثيل، هذا القياس بعينه هو القياس المعمول به في أصول الفقه، هو إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما. إلحاق ماذا؟ إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما. غالبا بارك الله فيك المصطلحات الأصولية وعلم المنطق لا يظهر جليا غالبا إلا بالأمثلة. نقول إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما، مثال ذلك بارك الله فيك النبيذ، النبيذ فرع، والخمر أجلكم الله والملائكة أصل. العلة التي يجتمع بها النبيذ مع الخمر الإسكار. هذا هو القياس، قدرنا النبيذ على الخمر لأنهما يجتمعان في الإسكار فألحق هذا بهذا، هذا قياس ماذا؟ قياس التمثيل، وهو عند علماء الكلام، سيأتي معنا علماء الكلام مصطلح الكلام، هو يسمى قياس الشاهد على الغائب، وهو منهج عند المعتزلة. فالمعتزلة سيأتي تعريفهم بعد قليل، معطلة في الصفات ممثلة في الأفعال، يقيسون الله جل وعلا على خلقه لعلة اجتمعت بينهما، فهم في باب أفعال الله جل وعلا ماذا؟ ممثلة. يقولون مثلا لو أنك أتيت بعامل يصلح لك شيء في البيت، فقال لك مثلا أنا أصلح هذا الشيء في البيت في الكهرباء أو في غير ذلك ب50 ريالا، ثم عندما انتهى قلت له أغرب عن وجهي لن أعطيك ولا ريال، ماذا يكون هذا؟ ظلم. يقولون الله جل وعلا مثل ذلك، المعتزلة يقولون إذا فعل العبد الطاعات يجب على الله أن يدخله الجنة، يجب عليه، نعم، وإذا فعل المعاصي وارتكب الموبقات يجب عليه أن يعذبه، ليس هناك مشيئة لله جل وعلا، يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول لا، هذا ليس تحت مشيئة الله، يجب عليه، والعياذ بالله. ولذا اخترعوا مصطلح أنه يجب على الله جل وعلا فعل الأصلح، يقول يجب على الله جل وعلا. لماذا هذا الكلام؟ يقول قياسا على قياس الشاهد على الغائب، الغائب هو عندهم باصطلاحهم هو الله، هذا قياس التمثيل بارك الله فيكم ضلت فيه المعتزلة. ومن أجل هذا القياس ناظر أبو الحسن الأشعري أبا علي الجبائي، أبو علي الجبائي شيخ من شيوخ المعتزلة، وهو زوج أم أبو الحسن الأشعري، أم أبو الحسن الأشعري تكون زوجة لأبي علي الجبائي، فناظره مرة فقال له هناك 3 إخوة، أبو الحسن الأشعري يقول لأبي علي الجبائي هناك 3 إخوة، واحد منهم مؤمن تقي والثاني كافر شقي والثالث مات صغيرا، هؤلاء 3 إخوة، يا أبا علي ما مصيرهم في الآخرة؟ والآن يسأله، يقول ما مصير هؤلاء 3 في الآخرة؟ يقول أما المؤمن التقي ففي أعلى الدرجات، وأما الكافر الشقي ففي أسفل الدركات، وأما الذي مات صغيرا فله السلامة، أي أنه لم يدخل النار، دخل الجنة ولكنه لم يبلغ ماذا؟ أعلى الدرجات. فقال أبو الحسن الأشعري، كان معتزليا الآن، هو الآن يناظر شيخه أبو علي الجبائي، فقال له هب أن هذا الصغير الذي مات إيش؟ مات صغيرا، أراد أن يرتفع في الدرجات، هل له ذلك؟ قال لا، ليس له ذلك. لماذا؟ قال لأن الأول قد عمل وجزاه الله جل وعلا بهذه الدرجات، أما هذا فلم يعمل. فقال هذا الصغير لربه جل وعلا لماذا لم يعني قبضتني صغيرا، لماذا لم تجعل عمري يطول حتى أعمل صالحا، حتى أعمل مثل أخي؟ فيقول الله جل وعلا له، هذا على كلام أبو علي الجبائي، يعني فقال الله جل وعلا له: إني علمت أنك لو كبرت لعصيت، فقبضتك وفعلت لك الأصلح. من الذي صاح؟ الثالث الذي في الدركات. قال: يا رب وأنا؟ طيب أنت الآن قبضت هذا لكي لا يعمل المعاصي وتغفر له، لماذا أبقيتني وقدرت علي المعاصي ولم تصلحني؟ فوقف أبو علي الجبائي لم يجد جوابا أبدا، وليس ثمة جواب، لأن الله جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بعدله وبرحمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ماذا فعل أبو الحسن الأشعري؟ خرج إلى المسجد ويقال أنه خلع ثوبه وقال: أنا أخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا. ومن هنا انتقل أبو الحسن الأشعري من الاعتزال إلى منهج ابن كلاب ثم إلى منهج أهل السنة والجماعة بالإجمال. المقصود بارك الله فيكم من هذه القصة أن المعتزلة عندهم أصل عظيم وهو العدل، وهو ماذا؟ قياس الشاهد على الغائب، وهو قياس التمثيل. عندهم التوحيد والعدل، هذا هو العدل. التوحيد نفي الصفات كما سيأتي معنا، والعدل أنه يجب على الله جل وعلا فعل الأصلح، وأن العبد يخلق فعل نفسه، والمنزلة بين المنزلتين في الأسماء والأحكام، وإنفاذ الوعيد، والخامس نسيتم، ها؟ الأمروف أنها منكرة هو الخروج على الأئمة. نعم. القياس الثاني بارك الله فيكم، هذا واضح، قياس التمثيل، إلحاق فرع بأصل، وهذا بارك الله فيكم لا يجوز في حق الله جل وعلا، لا يجوز أن تقيس الله جل وعلا بخلقه قياس تمثيل، لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى. هذا الذي نفاه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: ولا يقاس بخلقه، أي لا يقاس بخلقه قياس تمثيل. واضح؟ الثاني قياس الشمول، قياس الشمول، وهو أن تجعل قضية كلية تكون، أو تكون هذه القضية كلية تحتها جزئيات ترجع إليها. واضح؟ قضية كلية تندرج تحتها جزئيات، كل هذه الجزئيات تشملها هذه القضية الكلية. مثال ذلك بارك الله فيكم عند أهل الكلام، يقولون مثلا أن الله جل وعلا، أو عفوا، أن كل ما يقوم به الأعراض فهو إيش؟ كل شيء يقوم به عرض، ما هو؟ جوهر أو جسم، جواهر، أجسام، أعراض، ممكنات، كلها مصطلح واحد. يقول لك كل شيء يقوم به العرض فهو جسم، والأجسام متماثلة. هذه قضية ماذا؟ كلية. فكل شيء عندهم يكون فيه عرض صفة فهذا جسم. نعم. طيب، فتحوا المصحف، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أوه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، قاسوا هذا الفعل فنفوا الصفات. انتبهت لهذا؟ الآن يقولون هم عندهم قاعدة، قاعدة قانون كلي، يدرجون كل الجزئيات مخلوقات أو الخالق جل وعلا. يقولون إذا قامت الأعراض بالأجسام فدل على أن هذه مخلوقة، فكل شيء، فكل عرض يقوم بجسم دل على أن هذا الجسم مخلوق. هذه القاعدة أو هذا القانون صحيح أم لا؟ هل فهمتم القانون أم لا؟ أعيده، أخذنا قبل فترة في الدروس الأولى عند قول الإيمان بالله جل وعلا، وذكرنا طريقة أهل الكلام في إثبات وجود الله جل وعلا، وهي طريقة الأعراض أو طريقة الأجسام والأعراض أو الجواهر والأعراض. نعم، صفات. هذا البياض، ترى هذا البياض، هذا عرض. أما هذا الكوب فهو جسم، هذا الميكروفون نفسه جسم، لكن هذا السواد عرض. الأعراض لا تقوم بنفسها، تقوم بغيرها كما يزعمون. أولا، هذه القاعدة غير صحيحة، لأن ثمة أعراض تقوم بأعراض، مثل يقال ليل طويل، صحيح؟ هل الليل جسم ولا عرض؟ الليل جسم ولا عرض؟ عرض جسم. يعني هل رأيت ليلا يمشي في الشارع هكذا؟ الجسم خذ قاعدة، الذي يقوم بنفسه يمشي هكذا ويذهب ويحمل ويلمس ويشاهد ويحس ويشم وهكذا، هذه الأجسام عندهم. يعني الليل عرض ولا جسم؟ عرض. والعرب تقول ليل طويل، نعم، برد قارس، هذا عرض قام بعرض. فإذا ليس كل الأعراض تقوم بالأجسام، فبطل قولهم. ثانيا، يقولون الأجسام متماثلة، ليس صحيحا. هل الكرسف القطن مثل الحديد؟ هل الخشب مثل الحجر؟ لا يمكن، أجسام غير متماثلة. هل البقرة مثل البعوضة؟ انظر إلى جسم هذا وإلى جسم هذه، الأجسام ليست متماثلة. فهم بارك الله فيكم بنوا أمورا واستدلالات مبتدعة فعطلوا فيها صفات الله جل وعلا، فاستخدموا في حق الله جل وعلا ماذا؟ قياس إيش؟ الشمول. بعد أن استخدموا هذا القياس وجدوا أن الله جل وعلا في نظرهم يماثل المخلوقات، فنفوا الصفات. وأهل السنة والجماعة لا يستخدمون هذا القياس في حق الله جل وعلا، وهو داخل أيضا في قول المصنف ولا يقاس بخلقه، هذا النوع الثاني من القياس. باقي النوع الثالث، وهو ماذا؟ وهو قياس الأولى، وهذا جائز في حق الله جل وعلا، وهو قياس الأولى، ومعناه أن كل كمال لا نقص فيه اتصف به المخلوق، فالله جل وعلا أولى به. هذا هو قياس الأولى. أعيده، كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى بها. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ ولله المثل الأعلى، هذا حديث أو آية عفوا عامة، وبعضهم قال فهناك فرق بين قياس الأولى وبين المثل الأعلى. أحسنت، الله أغير، كما في حديث سعد بن أبي وقاص وغير ذلك، قوله جل وعلا فالله أحق أن تخشوه، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. وقوله جل وعلا عن عاد، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن هنا قوة للمخلوق، الله جل وعلا أشد منها قوة. وفي السنة أيضا، عندما جاءت الإمرأة من جهينة فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت، هل أحج عنها؟ فقال هل لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أوفوا الله فإن الله أحق بالوفاء. وأيضا عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا مسعود يضرب مولا له أو جارية له أو مملوكا له، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه فقال أعلم أبا مسعود، فكان مسعود رضي الله عنه في حالة غضب شديد فلم يميز الصوت، فقال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا. فهذا هو قياس الأولى، أنت عندك قدرة وهي صفة كمال، الله جل وعلا أقدر منك على هذا. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبحث عن طفلها في أحد الغزوات، فلما رأته احتضنته وألقمته ثديها، فقال عليه الصلاة والسلام: يعني هل تعتقدون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الله إيش أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه أدلة من الكتاب والسنة على هذا النوع من القياس. أيضا حتى الفطرة والعقل دلت على هذا النوع من القياس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما هذا القياس قياس الأولى ووجوب تنزيه الرب جل وعلا عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه، فهذا فطري ضروري متفق عليه. وقال أيضا: الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه، فالذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة، والذي علم غيره أولى بالعلم، والذي أحيا غيره أولى بالحياة. واضح؟ إذن هذا النوع من القياس دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والعقل الصحيح. لكن ينبغي أن نميز ما هي صفة الكمال التي تكون أولى للخالق جل وعلا من المخلوق. صفات الكمال في المخلوق على نوعين، انتبه لها جيدا، إذا قرأت هذه أو ميزت بين هذه تسهل عليك التدمرية كاملة. التدمرية كلها قواعد كهذه، واضح؟ الآن صفات المخلوق، النقص خارج القضية أو هو أولى، كان مثلا صفات الخيانة، الظلم، الغش، الخداع، صفات إيش هذه؟ نقص في كل وجه من الوجوه عند المسلم والكافر عند كل أحد، واضح؟ هذه الله جل وعلا أولى أن ينزه عنها، هذا متفق عليه. لكن صفات الكمال، صفات الكمال بالنسبة للمخلوق على نوعين. النوع الأول أن تكون هذه الصفة صفة كمال مطلقة إذا أطلقتها. كيف ذلك؟ نقول: بارك الله فيك، صفة العلم. انتبه، أنا قلت العلم، لا قلت علم الخالق ولا علم المخلوق ولا علم الحيوانات ولا شيء. صفة العلم صفة كمال أم نقص؟ كمال. الغنى، الكلام، صفة كمال. ها؟ صفة كمال. الكلام صفة كمال، الغنى كمال، العلم كمال، القدرة كمال، هكذا من غير إضافة إلى أحد. إذا أضفتها إلى الله جل وعلا فتكون صفة العلم تختص به سبحانه وتعالى، وإذا أضفتها إلى المخلوق تكون كمال من وجه ونقص من وجه آخر. كيف ذلك؟ علم المخلوق، هذا العلم هل هو كامل من كل وجه؟ ها؟ سبق بماذا؟ بجهل، ويلحقه ويعتريه ذهول. ها؟ نحن الآن نحضر ونكتب وننسى، سبحان الله، هذا مخلوقات، نحن مخلوقات فينا هذا النقص حتى وإن كان علم. هذا العلم خلق الإنسان أبدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلق هذا العلم كان مسبوقا بجهل، يلحقه نسيان، ويعتريه بين الخلق وبين البدء والنهاية يلحقه ذهول، نسيان، غفلة، ونحو ذلك. إذن يلحقه النقص أينما كان. الغنى كان معدما ثم أغناه الله جل وعلا ثم يموت ويذهب هذا المال إرث، وفي أثناء بين حياته جمعه لهذا المال تعتريه خسارة في التجارة، يربح تارة ويخسر تارة، ينقص من هنا ويذهب من هنا، يسرق من هنا ونحو ذلك. وهكذا كل صفات الكمال. إذن عندما نقول العلم هكذا صفة كمال، لكن عندما تلتصق بالمخلوق يلحقها النقص، هي كمال أصلا لكن المخلوق هو ناقص في الأصل، فلما أضيفت إليه هذه الصفة التي هي صفة كمال أتاها الجرب، جرب النقص. واضح؟ أما إذا تعلقت بالخالق جل وعلا فهي صفة كمال من كل وجه، فعلم الله جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان تعالى الله وتقدس. واضح أيها الإخوة؟ واضح هذه الصفة بالكمال؟ نعيد؟ من يقول نعيد؟ إذن واضحة. هنا صفة كمال، الصفة هكذا أطرقها في الهواء، في الذهن، علم، قدرة، غنى، هذه كلها صفات كمال لا نقص فيها، تأمل فيها لا يوجد فيها نقص، لكن عندما تلتصق بالمخلوق يلحقها النقص لأنها تسبق بفناء وعدم ونحو ذلك. الوجود أيضا، الإنسان موجود من العدم ويلحقه فناء، وأثناء وجوده يمرض ويقتل ويتأذى ويغضب ويلحقه من هذه الآفات في الدنيا. أما ربنا جل وعلا هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. واضح؟ طيب، الكمال الثاني عكس هذا تماما. هذا الكمال في أصله نقص، هذا الكمال في أصله نقص، ولكن عندما أضيف إلى المخلوق أصبح كمالا. عكس الأول تماما. الأول كانت الصفة ماذا؟ كاملة، لما التصقت في المخلوق أصبحت ناقصة. واضح؟ النوع الثاني لا، هي نقص، مثل الأكل، الأكل، الشرب، النوم، الولد، هذه كلها صفات نقص، لكن عندما أضيفت إلى المخلوق أصبحت كمال في حقه هو نفسه، نفس المخلوق. إنسان لا يأكل، إيش رأيكم؟ ناقص ولا؟ لو أن طفلا صغيرا لا يأكل صاح أبواه إلى المستشفى مباشرة، هذا يا طبيب لم يأكل يومين أو كذا، ينجن جنون الوالدين. لماذا؟ لأنه يعلمون أنه نقص. إنسان لا يولد له، إيش رأيكم؟ هذا نقص يا أخي. لماذا؟ لأن الولد صفة كمال بالنسبة للمخلوق. واضح؟ الذي يولد له يتقوى بأبنائه، يعينونه على هذه الحياة الدنيا في أعمالها ونحو ذلك، يرفعون اسمه، يبقون نسله ونحو ذلك. هذا الثاني بارك الله فيكم ممتنع على الله جل وعلا، هذا الكمال ليس داخلا في القياس. الداخل ماذا؟ الأول، العلم هو كمال، فالله جل وعلا أولى به، حي، الله جل وعلا أولى بالحياة، الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في المخلوقات، فالله جل وعلا أولى بالكلام من المخلوق. واضح؟ هنا دائما تقرأ عبارات الشيخ حسن بن تيمية، قد تقرأ التدمرية، قد تقرأ الحموية ونحو ذلك، تجد هذه العبارة يشكل عليك، يقول يا أخي كيف صفة كمال؟ طيب هذه الكمال الولد منتفع على الله جل وعلا، فكيف يكون قياس الأولى؟ بهذا التفصيل بارك الله فيك والتفريق تتضح لك الصورة، كيف أن الله جل وعلا كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه الله أولى بها. الغنى، العلم، القدرة، نعم إنسان قادر، صفة كمال، كمال ولا كمال، لكن عندما تتصف بالمخلوق هذه القدرة كانت بعجز، ثم جعل بعدها من بعد قوة ضعفا وشيبة ونحو ذلك. فهذه كلها يعتريها ما يعتريها من النقص. واضح هذا القياس بارك الله فيكم. والذي نفاه شيخ الإسلام ابن تيمية قياس التمثيل والشمول، أما قياس الأولى فيثبته أهل السنة والجماعة لما ذكرنا لكم من أدلة الكتاب والسنة وما دلت عليه الفطرة والعقل السليم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. التسبيح بارك الله فيكم هو التنزيه والبعد. يقال خيل سبوح، أي أنها تبعد، وسميت السباحة في الماء سباحة. لماذا؟ لأن الذي يسبح في الماء يبعد عن الشاطئ أو عن اليابسة. فالله عز وجل منزه، يبتعد عنه كل ما يلحقه من صفات النقص وغير ذلك. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذا يدل على سلامة وصحة منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون أن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه، هو أعلم بصفاته بأفعاله بذاته جل وعلا. وهذا تكرارا لما ذكره في بداية الرسالة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسله عليهم الصلاة والسلام. فالله جل وعلا هو أعلم بنفسه من غيره، وأهل السنة والجماعة يقفون عند هذا الأمر. فما وصف الله جل وعلا به نفسه وصفوه، وما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى نفوه، كما قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. قال: وأصدق قيل، أي لا أحد أصدق من الله جل وعلا. والصدق مطابقة الكلام للواقع، فإذا طابق الواقع كان صدقا. وأحسن حديثا، كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصف الخبر عن الله جل وعلا بأنه أعلم وأصدق وأحسن. هذه الثلاثة توجب التصديق والقبول والانقياد للخبر: العلم والصدق والحسن. فالله جل وعلا عندما تكلم عن نفسه تكلم بعلم، وهو صادق في حديثه، وحديثه من أحسن الأحاديث. فالكلام الكاذب لا يقبل، والمبني على الجهل لا يقبل، وغير الحسن أي الذي لا يكون مبينا. إنسان عنده علم وصادق في كلامه لكن ما يستطيع أن يوصل لك المعلومة، يعني هناك لصوص دخلوا البيت ورقوا من فوق، وإيش يقول هذا؟ هو فعلا ثمة لصوص دخلوا البيت، لكن وهو صادق وهو رآهم يعلم ذلك، لكن ما يستطيع إيش أن يبين، لا يحسن الحديث. هل تصدق الخبر مباشرة؟ والله أنا أشك في هذا، شوف الرجال هذا خلوه يعني يتكلم أو أتوا يترجم له أو أحد. المهم أنه لا يحسن البيان، لكن كلام الله جل وعلا مبني على علم وعلى صدق وعلى حسن فصاحة وبيان. الله جل وعلا بيّن هذا، بيّن المراد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون. إيش عندكم؟ في نسخة الدكتور دغش مصدقون، ويقول في نسخة مصدوقون. فمصدقون معناها أي أنهم أخبروا بالخبر الصادق، ومصدقون أو مصدوقون أي أنهم أخبروا بماذا؟ مصدوقون، أخبروا بماذا؟ أخبروا بالصدق. مصدقون أي أن الناس تصدق وتقبل أخبارهم. ثم قال رحمه الله تعالى: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهؤلاء بارك الله فيكم هم أهل البدع والضلال من أهل الكلام. الآن بارك الله فيكم ذكرنا منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله جل وعلا، وهنا أشار إلى أن أهل السنة والجماعة بخلاف الذين يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون، وهم أهل الكلام، ويدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وقد يسأل سائل: هل من المناسب أن نعرف هذه الفرق إذ أن لا وجود لها اليوم؟ في الحقيقة أجاب عن هذا السؤال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم، فعندما سئل في هذا الكتاب أو أن بعد أن فرغ: هل يجب على طالب العلم أن يدرس مقالات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إذ لا وجود لها اليوم؟ هكذا سئل، قال: ينبغي على طالب العلم أن يتعلم مقالات هؤلاء الفرق. وقولك أنهم أو أنه لا وجود لهم هذا على حسب علمك، فهم موجودون، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، في شرق الأرض وفي غربها وفي وسطها في كل مكان. أما الجهمية فهي الأم، وقد تقدم الكلام عنها في الدرس الماضي، وهم أتباع من الجهم ابن صفوان الراسبي مولاهم، وهو ليس بعربي الأصل. هذا الرجل تلقى هذه البدع في صفات الله جل وعلا عن الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، ثم تلقاها الجهم ونشرها، ويقال أن الجهم أيضا قتل، ثم تلقاها من؟ بشر المريسي. هذا هو أخبثهم. لماذا؟ لأنه كتب وناظر ونظر ونظم هذا المنهج الجهمي. فهؤلاء بارك الله فيكم نفوا ماذا؟ الأسماء والصفات. قالوا: إن أثبتنا له أسماء شبهناه بالمخلوقات، وإن أثبتنا له صفات شبهناه أيضا بالمخلوقات. وبعضهم نفى عنه النقيضين كما ذكرنا في الدرس الماضي، يقول لك: لا حي ولا ميت، صفات الله جل وعلا لا معدومة ولا موجودة، كيف هذا؟ الله أعلم. ولذا قال بعضهم: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأذهان، الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. هذه الأشياء تقال ولكن لا حقيقة لها، لا وجود لها حتى في الأذهان، لا يمكن. الحال عند البهشمي أي أبي هاشم الجبائي يقول هذه الحال، يعني الأحوال يعني الصفات، ما هي؟ يقول: لا موجودة ولا معدومة. كيف يا شيخ؟ يقول لك: لا موجودة ولا معدومة، الله عز وجل لا حي ولا ميت، ولا قادر ولا عاجز، ولا يتكلم وليس بأخرس، وهلم جرا. هذا يقال ولا حقيقة تحته. الكسب عند الأشعري سيأتي معنا في القدر، وطفرة النظام. النظام يقول لك: أنت تستطيع أن تنتقل من ألف إلى جيم دون أن تمر بباء، كيف؟ والله هذه جيدة لكم، تذهبون إلى دياركم من غير لا طيارة ولا باخرة ولا سيارة، تنتقل أنت من هنا إلى الباب لكن من غير أن تمر بهذا السيف، تستطيع؟ لا يمكن. هذا مما يقال ولا حقيقة تحته. فهذه أقوال أهل الكلام، منهم الجهمية، وهم الذين يعرفون بماذا؟ بعلماء الكلام. وعلم الكلام بارك الله فيكم هو علم كما عرفه أهله، هو إثبات علم إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية. هذا هو علم الكلام. عندما تسمع بمصطلح علم الكلام ف فالمراد به عند أهله ماذا؟ علم يقتدى علم هو إثبات إيش؟ إيش قلنا؟ إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، لا كتاب لا سنة، هذا تأويل مجاز ظني خبر آحاد، انتهينا. هذه النصوص دعوها يمين، لا، إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، قياس الشاهد على الغائب ونحو ذلك وغير ذلك من الطرق الكلامية. وعلم الكلام دخل على المسلمين في زمن الدولة العباسية على يد المأمون عامله الله بعدله. هذا الرجل كتب إلى بعض النصارى أظن في قبرص أن أو كلم رئيسهم أو أميرهم فقال ادفع إلي بكتب اليونان، كان في قبرص قريب من اليونان، كتب أرسطو، سقراط، فيثاغورس، كلها باللغة اليونانية، قال ادفع لي بها، يعني ارسلها إلي. فجمع هذا أمير الروم أو نحو ذلك، جمع المستشارين عنده فقال إن هذا الخليفة المسلم يريد هذه الكتب، هل أرسلها؟ الجميع اتفقوا على ماذا؟ على عدم إرسالها له إلا رجل واحد، قال ابعث بها إليه فإن هذه الكتب ما دخلت بلاد إلا أفسدتها. وصدق وهو كذوب ورب الكعبة، والله إلى يومنا هذا ونحن نعاني من تلك الكتب إلى يومنا هذا، وإلا لانشغلنا بأمور أخرى، قياس الشاهد على الغائب، إيش هذا؟ نأتي الآن كل الدروس لتفنيد شبه هؤلاء الذين أتوا بها من كتب اليونان، فيثاغورس وأرسطو وسقراط وإفلاطون، وإيش هذا؟ هؤلاء يضاعوا ربهم قبل ذلك، فكيف نثبت العقائد المتعلقة بالله جل وعلا على طريقة هؤلاء الوثنيين؟ فدخلت هذه الكتب وتلقفتها المعتزلة، حتى أن بعضهم أو أن المأمون يجعل وزن الورقة الذي يكتب بها ويترجم بها هذه الكتب اليونانية ثقلها ذهب، لأن بعضهم أصبح يكتب على الخشب حتى يصبح ثقيلا، نعم، حتى تترجم كتب هذه اليونان وكتب الفلاسفة والرومان، وانتشرت بين المسلمين وأعرضوا عن كتاب الله جل وعلا وسلكوا في هذا الطريق علم الكلام. ولذا ذمه السلف وذمه الأئمة الأربعة. ولذا عندما سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الجوهر والعرب قال طريقة الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف. وجاء رجل عند الإمام مالك فسأله عن مسألة من مسائل علم الكلام، فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، قال نعم، قال لعن الله عمرا، أحدث هذا الكلام وأفسد دين النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلمة شهيرة نفيسة قالها، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يركبوا على حمار أعرج ويطاف بهم في البلدان والقرى ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأخذ بعلم الكلام. أما الإمام أحمد فهو من أشد الناس، قال علماء الكلام زنادقة. وليس الأمر بارك الله فيكم أنه مصطلح جديد كما يزعم البعض، قال السلف أصلا ذموا علم الكلام لأنه جديد، لا، ليس كذلك، بل لما ترتب عليه بارك الله فيكم من الآثار الفاسدة. وإلا لو كان مصطلحا مبنيا على الكتاب والسنة سمه علم كلام، سمه علم سكوت، أي شيء، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن السلف ذموا علم الكلام لما فيه من العقائد الفاسدة. الجهم بن صفوان لم يأتي بهذا العلم، يعني القواعد والأصول، لكنه أتى بمسألة الجواهر والأعراض وأدخلوها في علم الكلام، وقياس الشاهد على الغائب والتحسين والتقبيح في القدر ونحو ذلك كله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم جمع هذا العلم وأصبح فنا عندهم. ولذا كل هذه الطوائف معتزلة، شاعرة، ماتريدية، كلابية، كرامية، كل من انتصف أو أخذ عقيدته عن علم الكلام المرجع أخذه من ماذا؟ من الجهم، من صفوان. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولذا تقسمت الطوائف قوله، قول الجهم، وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. يقول كل هذه الطوائف التي تراها المعتزلة الأشاعرة أخذوا هذا العلم عن الجهم ورثوه عنه، إرث ذي السهمان، كل واحد له سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكلهم إناث، معتزلة أشاعرة كلهم إناث، إلا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأشاعرة مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة، أي أنهم ليسوا فلاسفة وليسوا أهل سنة، والأشاعرة ليسوا معتزلة وليسوا أهل سنة، هم بين ذلك كالخنثى، وبين الذكر وبين الأنثى. هذه هي الجهمية بارك الله فيكم التي نفت ماذا؟ نفت جميع الأسماء والصفات. وقلنا لكم أنهم فروا من هذا خشية التشبيه بزعمهم، خشية التشبيه، فقالوا ليس موجودا ولا معدوما. لماذا؟ لأنهم قالوا إن قلنا أنه موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا معدوم شبهناه بالمعدومات. طيب عندما تقول لا موجود ولا معدوم قد شبهته بالممتنعات، الممتنع الذي لا يوجد ويوجد، تجمع بين النقيضين، لا يمكن، فلان حي ميت، لا يمكن، يا حي يا ميت، لا تستطيع أن تجمع بين النقيضين ولا أن ترفع النقيضان. أما المعتزلة بارك الله فيكم فهم أتباع من؟ أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وهؤلاء كانوا من تلاميذ الحسن البصري. ففي حلقة الحسن الإمام الجليل رحمه الله تعالى سئل عن رجل يعني ارتكب بعض الكبائر والمعاصي، فماذا يقال عنه؟ أمؤمن هو أم كافر؟ فقبل أن يجيب الحسن قفز هذا الطالب العاق واصل بن عطاء، قال لا مسلم ولا كافر. إيش هو؟ قال في منزلة بين المنزلتين. طيب إذا مات إيش يسوي فيه؟ في قبور المسلمين ولا قبور الكفار؟ ولا نجعل له قبرا بين القبرين؟ إيش نفعل فيه؟ فاعتزل واصل وزوج أخته عمرو بن عبيد حلقة واصل، حلقة الحسن البصري، وماذا كونوا لهم هذه الفرقة المبتدعة. وهؤلاء لم يكونوا جهمية خلص، ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفراني، لكنهم في الأصل أول ما خرج المعتزلة في مسألة المنزلة بين المنزلتين فقط فارقوا المسلمين في هذا، ثم بدأوا يتتابعون في هذه البدع المنكرة. المعتزلة أثبتوا الأسماء كلها، أما الصفات فنفوها كلها، وقالوا هذه الأسماء لا تدل على معاني. واضح؟ هذه الأسماء فقط، الرحمن، الرحيم، الملك، القدس، اسم، لكنها لا تدل على صفات، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الاسم لا بد أن يتضمن لصفة. هب أنك بارك الله فيك لقيت رجلا شرب الخمر، فهل يصح مخمور بلا خمر؟ أو كريم بلا كرم؟ أو رزاق بلا عطاء؟ هذا غير موجود. ثانيا إذا كانت الأسماء هذه كلها لا معنى لها أصبحت من قبيل إيش؟ ها؟ لا، من يجيب؟ هذه الأسماء إذا كانت لا تدل على معنى، ها؟ أرفع صوتك بشوي. مجاز؟ لا. جمادات؟ لا. لا ليس كذلك. ها؟ قريب، ها؟ قريب جدا. الآن الله جل وعلا قادر، عليم، سميع، بصير مثلا، هذه الأربع صفات، واضح؟ إذا قلنا أن هذه الأسماء سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، نعم، عليم بلا علم، واضح؟ ماذا تصبح هذه الأسماء؟ من قبيل المترادف، واضح؟ أنت تقول إنسان وبشر، إيش الفرق؟ إنسان هو البشر، البشر هو الإنسان، لكن هذه الصفات الله جل وعلا ماذا؟ تتصف بصفة، أسماء الله جل وعلا سميع سمع، بصير بصر، البصر غير السمع، صحيح؟ فأنت إذا قلت أن السميع هو البصير ما يصلح. مثال آخر بارك الله فيك، المخلوق. الآن دخل الرجل أعمى والثاني أبكم لا يتكلم، يجوز أن تقول للأعمى أنه بصير، ويجوز أن تقول للأخرس أنه متكلم. لماذا؟ لأن هذه الصفات ماذا؟ مترادفة. أنت تقول الله جل وعلا عليم يعني رحيم، ما لها علاقة. سميع يعني بصير، لا ليس كذلك. المعتزلة يقولون كلها أسماء فقط جامدة لا تدل على معنى، فتكون من قبيل المترادف. فالآية التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كأنك تقول ليس كمثله شيء وهو السميع السميع، ليس كمثله شيء وهو البصير البصير، لا فرق بين البصير والسميع، لأنها كلها أعلام لا تدل على معنى. أنت تتكلم بلسان من الآن؟ السنة ولا المعتزلة؟ السنة، خلاص نحن متفقون أنا وأنت على هذا، نحن نرد على هؤلاء الناس، نحن الحمد لله فطرنا سليمة إلى الآن، لكن نحن نتكلم الآن ونخاطب، أنت تخاطب أناس بارك الله فيك فطرهم قد انتكست. ولذا قال الرازي الأشعري من أراد أن يدخل، نقل عن أرسطو، قال من أراد أن يدخل في هذا العلم فليستحدث فطرة غير هذه. شوف لك فطرة من السوبر ماركت ولا شيء وركبها وامشي مع الناس، أما هكذا فطرتك السليمة الله يجزاك خير ما يمكن أن تدخل مع الناس، لأنك ستنفر مباشرة، واضح؟ هؤلاء هم المعتزلة، نفوا كل الصفات. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، فإذا نفوا مباشرة تنطلق أيها السني السلفي إلى صفة ماذا؟ الوجود. هذه الصفة دائما اجعلها نصب عينيك، صفة الوجود. تقول للمعتزلي هل الله موجود أو معدوم؟ ما في حل ثاني، خلص علينا بسرعة. موجود؟ طيب المخلوق موجود، شبهته بالموجودات. يقول هو موجود لكن وجوده ليس كوجود المخلوق، تقول هو سميع ليس كسمع المخلوق، بصير ليس كبصر المخلوق، عليم ليس كعلم المخلوق، يتكلم ليس كلام المخلوقين، وهلم جر في جميع الصفات. إن قال معدوم اذهب به إلى الشيوعيين، وننتقل إلى المسألة الأولى في إثبات وجود الله جل وعلا، ما في حل ثاني، يعني انتهي منه بسرعة. موجود أو معدوم؟ إن قال معدوم فقد قال بقول الفلاسفة الذين أنكروا وجود الله جل وعلا وقالوا بقدم العالم، وذكرنا لكم الإلحاد والرد عليه ونحو ذلك من النظريات، ترجع إلى هذه وترد عليه بهذا الأمر، فقد أصبح ملحدا الآن، هو الآن انتقل من الاعتزال إلى الإلحاد، الإلحاد المعاصر. أما إذا قال هو موجود، تقول له أنت موجود أو معدوم؟ لا أنا موجود. طيب أنت موجود والله جل وعلا موجود، وجودك هل هو كوجود الله؟ سيقول لا، لأنه يفر من التشبيه بزعمه. طيب كيف وجود الله ووجود المخلوق؟ يقول وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه، نقول هذا قول أهل السنة في كل الصفات مضطردة لا يفرق بين الصفات. رحيم رحمة تخصه ورحمة المخلوق تخصه، عليم علم يخصه والمخلوق علم يخصه، وهلم جرا. الطائفة الثالثة من هي؟ الأشاعرة، وهم أتباع أبو الحسن الأشعري. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن أبا الحسن الأشعري وابن كلاب كان ينكران ويرفضان ويبدعان طريقة ماذا؟ الجواهر والأعراض، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في الإبانة، كان يقول يعني يقولان هذه طريقة مبتدعة مظلمة وطريق وعر في إثبات وجود الله جل وعلا. والآن كل أتباعهم يتبعون ماذا؟ مسألة الجواهر والأعراض. هؤلاء الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات، هكذا يقول العلماء، لكني وجدت كلاما نفيسا في غاية النفاسة للإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للسفارينية، يقول لا يقال أنهم أثبتوا سبع صفات. ماذا يقال إذن؟ يقول أنكروا كل الصفات إلا سبع صفات، هكذا أبلغ في التنفير. أثبتوا سبع صفات، لا يقول أنكروا كل شيء كل الصفات، لأن صفات الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. نعم ليس كمثله شيء، لماذا؟ كما ذكرنا على ابن القيم، لأن صفاته كثيرة جدا فلا يماثله شيء. واضح؟ فيقال عن الأشاعرة، إذا أردت أن تعرف بالأشاعرة في منهج الأسماء والصفات فتقول أنهم أثبتوا ماذا؟ أنكروا، حسنتم، أنكروا كل الصفات إلا سبع صفات. وهؤلاء تستطيع أن تحاج بهذا المسلك، بهذه السبع صفات: العلم له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم وإرادة واقتدر. هذه السبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ويقول الشيخ محمد أمان بن علي الجامي: وفي الكلام كلام، يعني في هذه صفة الكلام التي أثبتوها كلام طويل جدا، يعني أثبتوها هكذا صورة. وإلا كما قال الرازي وسيأتي معنا في مسألة الكلام أنهم ماذا؟ أنهم لا فرق بينهم وبين المعتزلة في صفة الكلام، بل أنهم ماذا؟ أنهم بارك الله فيكم، الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي. ونختم بهذا أن المعتزلة الأشاعرة عندما ظهروا وانتشروا في يعني بين المسلمين كان بسبب جلافة المعتزلة. المعتزلة كانوا يكرهون الناس على الكفر، لا بد أن تقول أن القرآن مخلوق. ولذا عندما كانت ثمة معارك بين المسلمين والروم، إذا أسر الروم أحدا من المسلمين وأراد الخليفة أن يفتديه، ماذا يقولون له؟ يأتي هذا العسكري أو شيء عند الرومان يقول أعطنا هذا المسلم، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ إذا قال مخلوق أعطوه مال وافتدوا، إذا قال لا غير مخلوق قال أنت مثل إخوانك النصارى اجلس عندهم. وهكذا كانوا يكرهون الناس على الكفر، وقصة الإمام أحمد وغيره معروفة. الأشاعرة ظهروا يزعمون أنهم يردون على المعتزلة، فالناس كانوا في حقد شديد على المعتزلة. عندما ظهر الأشاعرة بزعمهم أنهم يردون على ماذا؟ على المعتزلة. وفي الحقيقة عندما يتأمل الإنسان في هذا يرى أن المعتزلة دائما يغلبون الأشاعرة، لأن الأشاعرة دائما في تناقض. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والموعد إن شاء الله تعالى في بعد العودة من إجازة منتصف العام، فهذا هو الآخر درس بارك الله فيكم، وبعدها نرجع بعد الامتحانات وبعد الإجازة السنوية. يقول: لماذا أهل السنة لم يكفروا المعتزلة وكفروا الجهمية، وما حكم الأشاعرة؟ الجهمية بارك الله فيك كفروهم لأنهم جاءوا بكل ما يناقض دين النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ففي باب الإيمان قالوا المعرفة مثلا، فأدخلوا من؟ إبليس وفرعون وهامان وقارون وقوم لوط وقوم نوح، كلهم مسلمين. ففي باب الأسماء والصفات كما ذكر لكم نفوا الأسماء والصفات. ففي باب القدر جبرية، يعني في كل باب من أبواب العقيدة أتوا بما يناقض وينقض دين النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا كفرهم أهل العلم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. أما المعتزلة عدم تكفيرهم هم والأشاعرة لوجود الشبه عندهم والتأويل الذي لا يصل إلى تأويل الباطنية. نعم. يقول فضيلة الشيخ: عندنا أخت تدرس الأخوات كتاب التوحيد، فسألت سؤالا للطالبات ما هي البدعة، فأجابت بقولها: البدعة كالاستهزاء بالله، فما مدى صحة مثل هذا، وهل مثل هذا يحق لها أن تدرس أخواتها؟ هذا في الحقيقة جهل مطبق مركب، كيف يكون الاستهزاء بالله جل وعلا من البدع؟ هذا جهل مركب، وهذا كما يقال أو كما قال بعض أهل اللغة أن الناس في هذا أقسام: شخص يدري ويدري أنه يدري فهذا العالم فالزموه، وشخص يدري ولا يدري أنه يدري هذا الناسي فذكره، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا الأحمق فاصفعوه. كيف لشخص أن يزعم أن الاستهزاء بالله جل وعلا من البدع المحدثة؟ هذا كفر باتفاق أهل السنة والبدعة. وإذا قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذه تقول لا قد ابتدعتم في إيمانكم، نسأل الله العافية والسلامة. أما درست هذه المرأة التي تصدرت للتدريس نواقض الإسلام؟ الناقض السادس: من استهزأ بدين النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ثوابه وعقابه كفر. ثم ذكر الآية التي ذكرناها. ما هو تعريف البدعة وهل ينطبق على هذا كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها مضاهاة الشريعة. فأي هذا من هذه المضاهاة؟ ولذا كان الاستهزاء كفر بالاتفاق. لماذا؟ لأنه لا يقع الاستهزاء بالله جل وعلا في قلب امرئ ذكر كان أو أنثى وفي قلبه شيء من الإيمان بالله جل وعلا، لأن الاستهزاء هو غاية التنقص لله جل وعلا ويدل على عدم أي وجود تعظيم لله سبحانه وتعالى. يقول: هل هذه حق لها أن تدرس؟ يجب كف يد هذه المرأة عن التدريس، هذا كالمجنون الذي أعطيته سلاح ورميته في الشارع فيذهب ويقتل الناس، هذا جهل. إذا كانت تجهل العقيدة لا تفرق بين البدعة وبين الكفر، فكيف تدرس؟ وتدرس ماذا؟ كتاب التوحيد؟ كيف تدرس كتاب التوحيد؟ أليس من تدريس كتاب التوحيد أن تدرس الناس التوحيد ثم تبين لهم الشرك الذي هو نقيضه؟ كيف تبين لهم النقيض؟ هذا بارك الله فيكم ما حدث في زمن أئمة الدعوة من هؤلاء الجهال، أنهم يزعمون أن الاستغاثة بغير الله جل وعلا وطلب المدد ليس كفرا، ما هو؟ بدعة، كهذا القول تماما يقولون بدعة. ولذا وصفوا الشيخ محمد عبد الوهاب لأنه من الخوارج أنه يكفر، يكفر الكفر. هم لا، نزلوا بهذا الكفر درجة وقالوا أن هذا الكفر ليس كفرا يخرج من الملة، بل هو بدعة من سائر البدع، فيجب الأخذ على يد هذه المرأة وعدم الدراسة عليها، ويجب على من ولي أمر هذه المرأة أو يعني تصدر أو سمح لها بالتدريس أن يكف يدها. نعم. ويعيد تأهيلها، ترجع إلى حلقات العلم فتتعلم من جديد ثم تدرس أخواتها. يقول ما أدري كيف، لكن قلتم أن الحمد هو وصف بالجميل والتعظيم، هل يدخل الشكر في هذا التعريف أم لا؟ كيف يدخل الشكر في هذا التعريف أم لا؟ ما أدري والله، كأنها المقصود بارك الله فيكم أن الحمد أوسع من الشكر، فالحمد وصف الجميل مع المحبة والتعظيم، فإذا كان لعطاء فهذا هو الشكر. أنت أحيانا تمدح الله جل، تحمده سبحانه وتعالى من غير نعمة نزلت بك، تحمده على صفاته الحسنى، على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، نعم أنت تحمده على هذا ولكن لا تشكره عليها، فالشكر يكون مقابل وإزاء النعم. واضح؟ هناك حمد وشكر ومدح، المدح يكون ذكر الصفات الحميدة لكن من غير حب، كما تمدح الأسد لشجاعته فإذا رأيته فررت منه فلا تحبه، وهكذا. يقول الظاهرية يبطلون القياس، لكن هم يثبتون قياس أولى أم لا؟ الظاهرية المعتزلة يثبتون هذا، هذا من باب التناقض، هذا ترد عليه أنت، ترد على الظاهرية بهذا أنهم ينفون القياس في الأحكام ويثبتونه في العقائد. يقول ما الفرق بين تأويل الباطنية وتأويل المتكلمين؟ تأويل الباطنية ذكرنا لكم أنه ينقض عرى الإسلام، يعني أما تأويل المعتزلة والأهل الكلام إنما يكون لشبهة غالبا، أما تأويل الباطنية فالمقصود منه هدم دين الإسلام وإظهاره بصورة أخرى توافق هذه التأويلات الباطنية، كله غير سائغ، كله غير سائغ. التأويل السائغ هو التفسير، لا نقول له يسوغ له أن يجتهد، هذه صفات الله جل وعلا كيف تؤولها وتجتهد فيها. يقول هل من أهل البدع من ينكر وجود المخلوقات بالمجاز؟ نعم، لكن ليس من أهل البدع، من أهل الزندقة، ابن عربي يقول كل هذا مجاز، يعني هذه المخلوقات كلها مجاز لا حقيقة لها، أنت ترى شمس وقمر أنت عندك غبش، أنت لم ترى الله حقيقة، وإلا لو كنت عارف بالله جل وعلا وعندك رياضة تستطيع. فلذا يقال إذا نظر العارف في المرآة تجلى له مولاه، ولذا يقول ابن الفارض لها صلاتي وأشهد أنها لي قد صلت، من هي؟ ها؟ لا يا شيخ، هذه زندقة فوق كبيرة جدا. يقول لها صلاتي، يخاطب الذات الإلهية، يخاطب الله جل وعلا باسم المؤنث، يقول لها صلاتي، أنا أصلي لها وهي تصلي لي، ما شاء الله تبارك الله، لها صلاتي وأشهد أنها لي قد صلت، الذات الإلهية تصلي لي وأنا أصلي لها، لأني أنا هي وهي أنا، وما في أحد يا شيخ، بس إحنا جالسين كذا. وهكذا هؤلاء يقولون أنها كلها مجاز. نعم، لا ما يثبتون، خالق فقط الله جل وعلا، لكن يقولون خالق، ليس هناك خالق ولا مخلوق. وأظن بارك الله فيكم ذكرنا هذا في باب الإيمان بالله جل وعلا، ذكرنا منهج أرباب وحدة الوجود الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.